قال حدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أو اثنان. قال أو اثنان. جاء مالك بالقيد بالحديث الثاني ليبين ما مات لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فاحتسب. هذه من فين نجيبها؟ جاءت في الحديث الثاني، ولذا جاء بالحديث الثاني بعد الأول ليبين أن هذا الأجر وهذه الخصيصة لمن احتسب في مصيبته، وجاء بالحديث الثاني أيضا ليبين أن المهم ليس بالثلاثة ولو اثنين ولو واحد. وهل العبرة بكثرة الأولاد يموت ولا يعيش، ولا العبرة بعلاقة العبد بربه؟ أنت عبد مملوك لله، أوجدك، ما تقدر توجد نفسك، ما وجدت نفسك، أبوك وأمك ما أوجدوك، العالم كله لو أراد أن يوجدك ولم يرد الله إيجادك ما وجد، يهب لمن يشاء ناسا ويهب لمن يشاء ذكور. فلما جئت تولاك من أول ما كنت نطفة وصرت علقة وصرت مضغة وصرت حتى جيت خلقا سويا، تعهدك من يوم ما نزلت من بطن أمك وجدت عينين نضاختين في صدر الأم، ما هو بالماء العذب، لا بالحليب من المغذي كامل الغذاء، ما هي بعيدة عنك في صدر الأم، تأخذ منها ما يكفيك، صارت حاجتك للحليب، الحليب لا يسد حاجتك، ما شاء الله كبرت وطلع لك أسنان، أنبت لك النبات وجاب لك الطعام، والمعدة تهدي ويرعاك إلى أن صرت شابا يكلأك بالليل وبالنهار، رزقك الولد، كل هذا من فين؟ من الله سبحانه وتعالى. فهو يعطيك وهو يبتليك، هل تصبر وترضى بما يصنع الله لك أم أنك تسخط على فعله؟ إذن العبرة في بيان علاقة العبد بالله، فإن صبر واحتسب وعرف أن لله ما أعطى ولله ما أخذ، الحمد لله، الدنيا كلها زي شعر واحد. إن رضيت، ولذا كان من أركان الإيمان إيش؟ من أركان الإيمان كم؟ ستة. آخر أركان الإيمان إيش؟ الرضا أن تؤمن بقضاء الله وقدره. ومعنى تؤمن تسخط ولا تؤمن وترضى؟ تؤمن وترضى بقضاء الله وقدره. فسواء كان ثلاثة من الولد ولا اثنين ولا واحد، ما قد يكون ولد واحد يسوي 20 ولد، الناس ايش 1000 يحسبون بواحد وواحد يحسب ب1000. فاذا العبرة في بيان علاقة الانسان بالله سبحانه وتعالى. نعم.